الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من شرح الكتاب السادس من لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وهذا الكتاب عقده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التعادل والتراجيح، وقال رحمه الله تعالى: الكتاب السادس في التعادل والتراجيح. فالمصنف رحمه الله تعالى لما انتهى من الكلام عن الأدلة المتفق عليها والكلام عن الأدلة المختلف فيها، كان معرفة الأدلة من حيث هي لا بد معها في الاستدلال من شروط، وهي كيفية الاستدلال بهذه الأدلة عند التعارض. ولهذا عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب تبعا للأصل، ولهذا أيضا سنجد أنه أخرها عن الأدلة باعتبار أن الكلام هنا عن صفات الأدلة، فكان ترتيبها متأخرا لأجل ذلك. يبقى المصنف هنا رحمه الله تعالى يخبرنا عن كيفية الاستدلال بهذه الأدلة عند حصول التعارض. فقال رحمه الله تعالى: يمتنع تعادل قاطعين لا قطعي وظني نقليين، وكذا أمارتان في الواقع في الأصح، فإن تعادلتا فالمختار التساقط. قال: وإن نقل عن مجتهد قولان فإن تعاقبا فالمتأخر قوله، وإلا فما ذكر فيه مشعرا بترجيحه، وإلا فهو متردد. ووقع للشافعي في 14 مكانا. ثم قيل: مخالف أبي حنيفة أرجح من موافقه، وقيل عكسه، والأصح الترجيح بالنظر، فإن وقف فالوقف. طيب، هنا الشيخ رحمه الله تعالى بيتكلم كما ذكرنا عن التعادل، والتعادل هو تقابل الدليلين على جهة التمانع. تقابل يعني تعارض الدليلين على جهة التمانع. وأما بالنسبة للتراجيح، فالتراجيح جمع ترجيح، وهو تقوية أحد الدليلين. يبقى هذا الكتاب عقده في هذين الأمرين: في تعارض الأدلة على جهة التمانع، وكذلك في التراجيح التي هي تقوية أحد الدليلين على الآخر. فيذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن التعارض الذي يكون بين الأدلة لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يكون الدليلان قطعيين. الحالة الثانية أن يكون الدليلان ظنيين. الحالة الثالثة أن يكون أحد الدليلين قطعيا والدليل الآخر ظنيا. فهي على أحوال أو على أقسام. طيب، ما الواجب فعله في حال حصول التعارض على هذا النحو؟ يذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن التعارض إذا كان بين قطعيين فحينئذ لا يمكن حصوله، يعني لا يمكن حصول التعارض أو التقابل أو التعادل بين دليلين قطعيين، بحيث أن يدل أحد الدليلين على شيء ويدل الدليل القطعي الآخر على ما يقابله، فهذا لا يمكن حصوله أبدا. ليه؟ لأن كل منهما يفيد العلم القاطع، ولا يمكن حصول التعارض في القطعيات، سواء هذا القطعي كان قطعي من جهة العقل أو كان قطعيا من جهة النقل، أو كان أحدهما عقليا والآخر نقليا، فلا يمكن أن يحصل تعارض بين قطعيين. لكن لو كان من باب النقل، جاء أحدهما أولا ثم جاء الآخر بعده فنسخه ورفعه، هذا جائز ولا غير جائز؟ نعم، هذا جائز وواقع، هو جائز عقلا وواقع شرعا. لكن الأصل العام عندنا أنه لا يمكن أن يحصل تعارض بين قطعيين، لأن كل منهما يفيد العلم القاطع، ولا يمكن أن يحصل أو يتصور حتى حصول التعارض على هذا النحو، إلا أن يكون أحدهما ناسخا للآخر في النقليات. يبقى هذا هو القسم الأول. القسم الثاني وهو التعارض أو التعادل بين قطعي وظني، أحدهما كان قطعيا والآخر كان ظنيا. فهل يمكن أن يحصل تعارض بين قطعي وظني؟ يذكر الشيخ هنا رحمه الله تعالى أنه في حال التعارض القطعي مع الظني فعندنا حالتان أو صورتان. الصورة الأولى أن يكون القطعي والظني كلاهما عقليين، كلاهما عقليين، يعني هذا قطعي من جهة العقل والآخر ظني من جهة العقل، فهنا لا يتصور حصول التعارض. ويمثلون على ذلك فيما لو رأى إنسان دابة لزيد ووجد أيضا خادمه أمام البيت، يعني هو كان يمر في الشارع فنظر أمام بيت زيد فوجد دابته ووجد خادمه فظن بذلك أنه في البيت. إنسان مثلا ما بيدخل البيت بيترك دابته على الباب، وخادمه قد يكون كذلك واقفا على باب البيت لأن سيده بالداخل. فلما مر ووجد دابته ووجد خادمه حصل عنده الظن بأنه موجود داخل البيت، ثم لما مشى قليلا رأى زيدا بنفسه يمشي في الشارع. يبقى هنا لما رأى دابته وخادمه أول مرة حصل عنده الظن بوجوده داخل البيت، لكن لما رأه بعد قليل بأم عينه في الطرقات فحصل عنده العلم القطعي أنه ليس في البيت، فحصل الآن تعارض بين ظني وهو ما رآه من دابة وخادم أمام البيت، وبين قطعي وهو ما رآه بعينه لما وجده يمشي في الطرقات. فهل يتصور حصول التعارض في هذه الحالة؟ لا، لا يحصل التعارض في هذه الحالة، يبقى هو زيد غير موجود في البيت، لا تعارض في هذه الحالة، فتبطل دلالة الظني في هذه الصورة. وهكذا ذكروا، والعلامة العطار في حاشيته يقول: والحق أن دلالة الظني باقية. غاية الأمر هو تخلف الدليل عن المدلول. يعني إيه دلالة الظني باقية؟ يعني وجود الدابة ووجود الخادم أمام البيت دلالة على وجوده في الداخل، هذه الدلالة باقية ولا زالت؟ لا، هي باقية، بدليل أن أي أحد يأتي بعد ذلك ويجد الدابة واقفة ويجد الخادم واقفا سيظن نفس الظن أن زيدا هذا بالداخل. يبقى هنا دلالة الظن باقية ولا أزيلت؟ لا، هي باقية. غاية الأمر هو تخلف الدليل عن المدلول، وهذا لا يخرجه عن دلالته، إذ حاصل الدلالة كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر وهو موجود هنا. يبقى إذن لو حصل تعارض بين قطعي وظني وكان عقليين فهنا لا يتصور حصول التعارض. الصورة الثانية أن يكون نقليين، يعني حصل تعارض بين قطعي وظني وكان نقليين، فهنا أيضا يقول لا يمتنع حصول التعارض بخلاف الصورة الأولى، فيبقى الدليل الظني يدل على مقتضاه حتى وإن تركنا العمل به، ويقدم القطعي لأنه لا يمكن أن يحصل تعارض بين قطعي وظني، سيقدم القطعي في هذه الحالة. طيب الظني هل تبقى دلالته كما هي؟ نعم، تبقى دلالته كما هي كما قلنا في السورة الأولى. طيب لماذا قدمنا القطعي على الظني؟ قدمناه لقوته. القسم الثالث وهو التعارض بين ظنيين، التعارض بين ظنيين، والمتكلمون يسمون الدليل الظني أمارة، وأما الدليل القطعي فهو المسمى عندهم بالدليل. يبقى لما يقولوا دليل يعني هذا هو القطعي، وإذا قالوا أمارة فإنهم يريدون بذلك الظن، وهذا عليه مؤاخذات كنا قد تكلمنا عنها فيما مضى، وقلنا أنه ينتج عن ذلك أنهم لما يتكلموا في مسائل الاعتقاد يقولون العقيدة لا تثبت إلا بالدليل، فيظن الظن أنهم أرادوا بذلك عموم الأدلة سواء كانت قطعية أو كانت ظنية، وهذا ليس مرادا عندهم، لأنهم يريدون بالدليل ما كان قطعيا. طيب ما كان ظنيا كأحاديث الأحاد هذه لا تدخل في باب الاعتقاد، وهذا على خلاف منهج أهل السنة والجماعة وعلى خلاف ما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة وكذلك عمل الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا يستدلون في مسائل الاعتقاد بما هو من باب الأحاد، والأحاد مفيد للظن، والمسألة فيها خلاف بين العلماء كما قدمنا ذلك في باب السنة. فالحاصل يعني أنهم يسمون الدليل الظني أمارة، فيقولون لو حصل تعارض بين ظنيين، فهنا اتفق الأصوليون على جواز التعارض بينهما بالنسبة لما في ظن المجتهد وفي ذهنه، لكن حصل الاختلاف في جوازه باعتبار الواقع وما في نفس الأمر، فذهب الجمهور إلى جوازه، وقال بعض العلماء إنه يمتنع تعادل الأمارتين في الواقع ونفس الأمر من غير أن يكون هناك مرجح لأحدهما على الآخر، لأن ذلك يؤدي إلى التناقض في كلام الشارع حيث نصب دليلين متعارضين وهو محال. وعلى القول الأول اللي هو جواز حصول التعارض بين دليلين ظنيين، متى وقع التعارض بين الدليلين حصل التساقط كما في حال البينة، وقيل يخير بالعمل بينهما، يعني إما أن يعمل بالدليل الظني الأول وإما أن يعمل بالدليل الظني الثاني. ثم تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن التعارض الذي يحصل في كلام المجتهدين. طيب إيه علاقة كلام المجتهد بالأدلة؟ يعني هو بيتكلم عن الأدلة والتعارض الحاصل بين الأدلة وتفصيل الكلام في ذلك، انتقل بعد ذلك للكلام عن أقوال المجتهدين. ما العلاقة بين الأمرين؟ العلاقة بين الأمرين هو أن قول المجتهد بالنسبة للعام كالدليل بالنسبة للمجتهد. نعيد مرة أخرى ونقول قول المجتهد في حق العامي كالدليل في حق المجتهد، يعني كما أن المجتهد يتعامل مع الأدلة الشرعية المختلفة سواء كانت متفق عليها أو كان مختلفا فيها، كذلك هنا بالنسبة للعامي أو من لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد، هذا الذي هو غير مجتهد إنما يتعامل مع أقوال المجتهدين لا يتعامل مع الأدلة الشرعية. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى لما فرغ من الكلام عن التعارض الذي يحصل بين الأدلة الشرعية وكيف يتعامل المجتهد مع هذه الأدلة، انتقل للكلام عن أقوال المجتهدين وكيف يتعامل غير المجتهد مع أقوال المجتهدين، فيفصل في ذلك ويقول وإن نقل عن مجتهد قولان فإن تعاقب فالمتأخر قوله، وإلا فما ذكر فيه مشعرا بترجيحه وإلا فهو متردد ووقع للشافعي في 14 مكانا. يعني إن نقل عن مجتهد قولان متعاقبان، قول قاله أولا وقول قاله آخرا، زي القول القديم للشافعي والقول الجديد للشافعي. القول القديم هو ما قاله في العراق إفتاء أو تصنيفا، القول الجديد هو ما قاله في مصر إفتاء أو تصنيفا. يبقى هنا عندنا قولان متعاقبان، ما هو مذهب الشافعي أو ما هو مذهب المجتهد؟ هل ما قاله أولا ولا ما قاله آخرا؟ قال فالمتأخر منهما هو قوله المعمول به، يبقى ما قاله آخرا هو مذهبه. طيب إذا لم يكون متعاقبين. فالعمل بالقول الذي يتضمن إشعارا بترجيحه لأنه مذهبه في تلك الحالة، كأن يقول القول الأول منهما أشبه بالصحة، أو أنه فرع على أحدهما، يبقى لما يأتي ويفرع المجتهد على أحد القولين فهذا مشعر بأنه رجح هذا القول على الآخر، أو أنه يصرح بالترجيح يقول والأول أرجح، أو الأول أشبه بالصواب، أو أقرب إلى الأدلة. يبقى هنا ما عندناش أقوال متعاقبة، هو سرد الأقوال لكنه أشعر بترجيح أحد الأقوال على الأخرى. طيب، وجدنا أقوالا للمجتهد ولم يتضمن ذلك ترجيحا، فهو يعني متردد بينهما، يعني يكون عندنا أقوال للمجتهد ولم نجد ترجيحا بين هذه الأقوال، فهو متردد بين هذه الأقوال فلا ينسب إليه ترجيح أحدهما. يعني لا نستطيع أن نقول إن قول المجتهد في هذه المسألة هو كذا، طالما أننا لم نجد إشعارا بترجيح لأحد هذه الأقوال على الأخرى. ويقول هنا ووقع للشافعي في 14 مكانا، يعني وقع هذا التردد للشافعي رضي الله عنه في 14 مكانا، 16 أو 17 كما تردد فيه القاضي أبو حامد المروذي. قال رحمه الله تعالى: ثم قيل مخالف أبي حنيفة أرجح من موافقه. يعني لو وجدنا أقوالا للشافعي وهذه الأقوال لم يرجح أحدها على الآخر، وهذه الأقوال كذلك ليست بمتعاقبة، فهنا بيقول الشيخ رحمه الله تعالى قيل يرجح قول الشافعي الذي فيه خلاف لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. لماذا؟ قالوا لأنه في هذه الحالة سيكون قد خالف أبا حنيفة لدليل عنده فيترجح قوله في تلك الصورة. وبعضهم قال العكس، يعني أو يكون المترجح عنده هو القول الموافق لأبي حنيفة، لأن القول في هذه الحالة سيكون أقوى لتعدد القائل به. واعترض بعضهم على ذلك بأن القوة إنما تنشأ من قوة الدليل، فلذلك قال الأصح الترجيح بنظر المجتهد، فما اقتضى ترجيحه بينهما فهو الراجح، سواء كان موافقا لأبي حنيفة أو كان مخالفا لأبي حنيفة، فإن وقف نظره عن الترجيح ففي هذه الحالة الوقف عن الحكم برجحان واحد منهما. يبقى خلاصة ما ذكره الشيخ الآن إن المجتهد لو له أقوال متعددة وهذه الأقوال وجدناها متعاقبة فما ذكره آخرا هو مذهبه. أما إذا كانت هذه الأقوال غير متعاقبة فننظر لو وجدنا ما يشعر بترجيح هذه الأقوال على الأخرى فما رجحه المجتهد يكون مذهبه. طيب، إذا لم نجد ما يشعر بالترجيح فهو متردد، واختلف العلماء في ذلك، قالوا ما كان موافقا من أقوال المجتهد كالشافعي لمذهب أبي حنيفة يكون مذهبا للشافعي، وبعضهم قال ما كان مخالفا لأبي حنيفة فهو مذهب للشافعي. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يذكر أن الأصح لا هذا ولا ذاك، وإنما يكون بنظر المجتهد، يكون بنظر المجتهد. فإن توقف المجتهد عن الترجيح فالوقف عن الحكم برجحان واحد منهما. ثم قال بعد ذلك: وإن لم يعرف للمجتهد قول في مسألة لكن في نظيرها فهو قوله المخرج فيها في الأصح، والأصح لا ينسب إليه مطلقا بل مقيدا. وهذه مسألة أخرى، إذا لم يعرف للمجتهد قول في مسألة ولكن عرف قوله في نظير هذه المسألة، فالأصح أن قوله في هذه المسألة هو قوله المخرج في تلك. وهذا الكلام يحتاج إلى توضيح. إيه معنى التخريج؟ التخريج هو أن يجيب الإمام بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين. يبقى عندنا صورتان متشابهتان، ونجد المجتهد حكم في هاتين الصورتين المتشابهتين بحكمين مختلفين، ولم يظهر ما يصلح للفرق بينهما، فينقل الأصحاب جوابه في كل صورة منهما إلى الأخرى، فيحصل في كل صورة منهما قولان، قول منصوص وآخر مخرج. المنصوص في هذه الصورة هو المخرج في تلك، والمنصوص في تلك هو المخرج في هذه الأخرى، فيقال فيهما قولان بالنقل والتخريج، وبالمثال يتضح لنا المقال. قال في المنهاج: وإذا استعمل ما ظنه أراق الآخر، فإن تركه وتغير ظنه لم يعمل بالثاني على النص. هنا مسألة من مسائل الاجتهاد في الماء. يقول النووي رحمه الله تعالى أنه لو استعمل ما ظنه طاهرا من الماءين وبعدين اجتهد وأداه اجتهاده إلى أن هذا الماء الأول هو الماء الطهور الذي يصلح للتطهر به ورفع الحدث، فهنا يندب له أن يريق الآخر، طيب لو تركه بلا إراقة واجتهد مرة أخرى فتغير ظنه، فهنا بيذكر أنه لو تغير ظنه فيه لم يعمل بالثاني من ظنيه، يعني سيعمل بالظن الأول، فيبقى الماء الطهور هو ما اجتهد فيه أولا، وهذا هو الثابت بنص الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. يبقى بنقول لو تغير اجتهاده يبقى على ما وصل إليه أولا. فهمنا الآن؟ طيب، هذه المسألة لها نظير آخر، وهو ما قاله في المنهاج في الاجتهاد في القبلة، وتغير اجتهاده في أمر القبلة، يعني هو الآن كان على سفر مثلا وبعدين اجتهد في أمر القبلة، فلما اجتهد أول مرة أداه اجتهاده إلى أن القبلة إلى جهة الشمال، لما دخل وقت الصلاة الثانية اجتهد مرة أخرى فأداه اجتهاده إلى أن القبلة إنما هي في جهة الجنوب. طيب هنا سيعمل بالاجتهاد الثاني ولا يبقى على الاجتهاد الأول كما قلنا في مسألة الماء؟ يبقى هنا عندنا مسألتان متشابهتان في أمر الاجتهاد، لكن الأولى الاجتهاد في أمر الماء، والمسألة الثانية الاجتهاد في أمر القبلة. نقل الإمام ابن سريج نص الشافعي في سورة الاجتهاد في الماء إلى سورة الاجتهاد في القبلة، يعني ابن سريج لما تكلم عن هذه المسألة، عن مسألة الاجتهاد في القبلة، قال لا يعمل بالاجتهاد الثاني كما هو الحال في الاجتهاد في الماء. فهمنا الآن؟ فصار في سورة الاجتهاد في الماء قولان: قول منصوص للشافعي بعدم العمل بالاجتهاد الثاني، وقول مخرج عن ابن سريج وهو العمل بالثاني. وصار في سورة الاجتهاد في القبلة أيضا قولان: قول منصوص بالعمل بالثاني، وقول مخرج بعدم العمل بالثاني. وأحيانا يحصل الاختلاف بين الأصحاب، فبعضهم يبدي فرقا بين الصورتين وبالتالي لا يخرج إحداهما على الأخرى، ومن هنا تنشأ ما يعرف بالطرق، وهي اختلاف الأصحاب في نقل المذهب عن الإمام، كما في مسألة الاجتهاد في الماء والقبلة، فمنهم من حكى فيها قولين منصوص ومخرج، ومنهم من لم يخرج فحكى النصين فقط. ثم أعلم أن القول المخرج لا ينسب للإمام بإطلاق، بل يقيد فيقال هو قول المخرج، وهذه المسألة فيها تفصيل ذكرها الإمام السبكي رحمه الله تعالى في فتاويه، ذكر التفصيل في نسبة القول المخرج للإمام المجتهد، هل ينسب إليه ولا لا ينسب، في هذه المسألة تفصيل طويل، لعلنا إن شاء الله نتكلم عنه في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. فالشيخ هنا بيقول: وإن لم يعرف للمجتهد قول في مسألة لكن في نظيرها فهو قوله المخرج فيها في الأصح،